المحظور الخامس الطيب. فالمحرم يحرم عليه ابتداء الطيب في الثوب والبدن باتفاق المسلمين، والمرأة في ذلك كالرجل. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. قد جاء الخبر في الصحيحين مطولا. وكل شيء يعده الناس طيبا فيحرم التطيب به،